السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب النافع المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه، فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب يزور. قوله رحمه الله: باب من صنع إليه معروف فليكافئه، أي فليكافئ من صنع إليه المعروف، ملاقاة للإحسان بالإحسان وللمعروف بالمعروف. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول: وأحسن كما أحسن الله إليك. فمن صنع إليه معروف من أحد إخوانه أو رفقائه أو من عموم الناس، بل لو صنع الكافر معروفا للمسلم فإنه يكافئه على ذلك، حتى قال بعض العلماء: إن مكافأة الكافر على معروفه أولى، لأن منة المسلم بمعروفه أسلم من منة الكافر. وبهذا أمر الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، رواه أبو داود. ففيه الأمر بملاقاة الإحسان بالإحسان والمعروف بالمعروف، إبعادا بالنفس من أن يكون فيها رق وذلة لمخلوق، لأن من طبع الإنسان أن الإحسان يأخذ بفؤاده، وصنائع المعروف تأسر قلبه وتؤثر فيه، وتجعل في قلبه معاني من الذل لمن أحسن إليه وقدم إليه معروفا. وإذا كان لا يجد شيئا يكافئه به على معروفه فليثني عليه وليدعو له حتى يرى أنه كافأه، فإذا رأى أنه كافأه على معروفه لم يبق في القلب شيء من المعاني المشار إليها، لأنه قابل المعروف بالمعروف. وبذلك يسلم من أن يتعلق بقلبه شيء من الرق والذلة لمخلوق مثله. وهذا مطلب عظيم ومقصد جليل ينبغي على المسلم أن يفطن له، تتميما لمقام العبودية وتكميلا لمقام الذل لله وحده، بحيث لا يكون في القلب عبودية أو ذل أو التفات إلى غير الله. قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، أي ليكافئ من صنع إليه معروفا على معروفه. وقوله: فإن لم يجد ما يجزئ، أي إن لم يجد شيئا يجزيه به ويقدمه لقاء معروفه فليثني عليه. والثناء عليه يتناول الدعاء له بظهر الغيب، ويتناول ذكره بالخير والإحسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي. وهنا قال: فليثني عليه، فأبلغ ما يكون الثناء أن تقول جزاك الله خيرا. وهذه الكلمة من جوامع الدعاء وكوامله، فيتتناول كل خير في الدنيا والآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فقد أبلغ في الثناء. ومع ذلك بعض الناس يعدل عنها إلى كلمات لا تقاربها ولا تدانيها، فتجد بعضهم يريد المبالغة في الدعاء وتكثير المكافأة فيقول: جزاك الله ألف خير، وهذا من عدم الفقه لهذا الدعاء، لأن لأن قوله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا نكرة في هذا السياق، فهي أعظم من ألف خير، لأن من يقول ألف خير قيد واسعا، فخيرا في أصله أبلغ من ألف ومن مليون ومن أكثر، لكن بعض الناس في مقام الحرص يظن أنه إذا قال ألف خير وسع هو في الحقيقة ضيق. وبعضهم يقول لمن أحسن إليه جزاك الله ويسكت، وهذا بتر لهذا الدعاء واختزال له. الصواب أن يقول جزاك الله خيرا. قوله فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، أي إذا أثنى عليه لقاء معروفه فقد أدى الشكر الذي عليه. قوله وإن كتمه فقد كفره، أي كفر هذا الإحسان بجحده وتغطيته وعدم القيام بحق شكره، لأن من معاني الكفر الجحد والتغطية. والناس في هذا الباب على ضوء ما جاء في هذا الحديث على قسمين: قسم يتلقى النعمة بالشكر فيشكر المنعم على إحسانه إليه، وقسم يتلقاها بالكفر بل يقابل إحسان المنعم إليه بالإساءة ويقابل معروفه عليه بالعدوان. ولهذا قال في تمام الحديث: ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. ويدخل تحت هذا من إذا أحسن إليه تظاهر أن هذا الذي عنده ليس من أحد، وإنما هو أمر حاز عليه بجده، فيتشبع بما لم يعطى، أي يظهر أنه صاحب كسب وصنعة وصاحب جد ونشاط وهو لم يعطى ذلك. ولهذا قال: ومن تحل بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. وفي الحديث الآخر قال: من تشبع بما لم ينل، رواه أحمد. وتشبع الإنسان بما لم يعطى هذه كلمة تجمع أمورا كثيرة ويندرج تحتها معان عديدة، فيتتناول كل تظاهر من الإنسان بما لم يعطى، كالتظاهر بزهد أو ورع أو علم أو غير ذلك من الخصال التي ليس متصفا بها على الحقيقة. وأيضا يتناول ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سألته فقالت: إنني ضرة، فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ قصدت أن تغيظها بأن تدعي أمامها أن زوجها أعطاها كذا وكذا وهو لم يعطها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. رواه البخاري ومسلم. الشاهد أن هذه الكلمة تتناول أمورا كثيرة أحوالا عديدة، وفيها التحذير من هذا الأمر العظيم. وتأمل هنا قوله صلى الله عليه وسلم فكأنما لبس ثوبي زور، ومن المعلوم أن الثوبين هما الإزار والرداء، أحدهما يكون لأعلى البدن وهو الرداء، والآخر لأسفله وهو الإزار، فهما يغطيان البدن كله. فقوله صلى الله عليه وسلم فكأنما لبس ثوبي زور، أي أن الزور تلبس به من رأسه إلى أخمص قدميه، لأنه طلب لنفسه من الوصف والمحمدة والثناء بأمر لم يتصف به ولم يكن من أهله. وهذا الحديث في سنده مقال، لكن له شاهد عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنه يتقوى به. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. قوله من استعاذ بالله، أي التجأ إلى الله وطلب منه سبحانه عوذه، لأن المستعيذ بالله ملتجئ إلى الله ومعتصم به وطالب منه سبحانه حمايته ووقايته وحفظه، كأن يقول في استعاذته: أعوذ بالله منك أو منكم أو نحو ذلك من الكلمات. وقوله فأعيذوه أي تعظيما لاستعاذته بالله، لأن من عظم الله وقدره حق قدره فإن لهذه الكلمة وقعا في نفسه، فهي لا تمر عنده هكذا دون مبالاة، لأن لله عز وجل في قلبه تعظيما. الله يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا، فلمعرفته بالله وجلاله وكماله وإنعامه وعطاياه سبحانه إذا استعيذ بالله فإنه يقدر هذه الاستعاذة حق قدرها ولا يجعلها تمر دون مبالاة أو اهتمام. فقوله من استعاذ بالله فأعيذوه أي أعيذوه تعظيما لله وتعظيما للاستعاذة به جل وعلا. ومن التطبيق العملي لهذا الحديث قصة الجونية التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم قد عدت بمعاد، رواه البخاري ومسلم، وتركها وخلى سبيلها. فالشاهد أن هذه الكلمة لها قدرها ومكانتها عند أهل التوحيد الذين يعظمون الله حق التعظيم، فهم يقدرون لها قدرها. قوله ومن سأل بالله فأعطوه، وهذا أيضا من جنس ما سبق تعظيما لله تعالى وللسؤال به، فإن من سأل بالله يجاب، كأن يقول القائل أسألك بالله أن تعطيني كذا أو نحو ذلك من الكلام. ولكن هذا الأمر بالإعطاء في هذا الحديث ليس على إطلاقه، بل يلاحظ فيه اعتبارات عدة، منها على سبيل المثال ألا يقول السائل بالله هجرا في كلامه أو لا يسأل باطلا أو محرما، فلو أن سائلا سأل بالله أن يعطى أمرا محرما فلا يجاب على سؤاله ولا كرامة. وكذلك إذا سأل إنسانا بالله أمرا لا يقدر عليه أو لا يملكه أو ليس باستطاعته فلا يلحقه في هذا شيء. وكذلك إذا سأله بالله عن أمر هو محتاج إليه لنفسه أو لولده ولا يستغني عنه فليس له أن يعطيه إياه. ولهذا أيضا ينبغي من باب التعظيم لله أن يراعي السائل نفسه تعظيم الله في هذا المقام، ولا يأتي إلى شيء من أمور الدنيا ومتعها الرخيصة ثم يقول أسألك بالله، فيوقع نفسه في حرج ويوقع من سأله أيضا في حرج، بل يأتي بعبارة دون هذه، كأن يقول إن كنت مستغنيا عن كذا أو إن كان باستطاعتك أو أنا بحاجة إلى كذا ونحو ذلك من العبارات. وقوله ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، هذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أي صنع إليكم معروفا، والمعروف كلمة جامعة تجمع أنواع البر وصنوف الإحسان. فمن صنع إليكم معروفا قل أو كثر فكافئوه على معروفه، وذلك بإعطائه مثل ما أعطى أو أحسن مجازاة لإحسانه بالإحسان. وإذا كان الإنسان ليس عنده قدرة ولا تمكن من المكافأة فينتقل إلى الخيار الآخر، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه، أي إذا لم تتمكنوا من المكافأة، وجاء في بعض الرواية حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي. وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبلغ ما يكون في الثناء والدعاء أن يقول من صنع إليه معروف لفاعل المعروف جزاك الله خيرا. هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.